لولا الرسول وشعر الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يكن. الله أكبر الله أكبر قد توت بكعبتنا يا راية الله خفقا بسمائهم. عاد على أمتي دنا الوجود لها أن يستبيح حمامها خائن ذمم. كنا أساتذة الدنيا وسادتها ما بالنا اليوم نبكي من الألم. يا موكب النور هل تخبو مواكبنا؟ إني لألمعها موارة الحمم. وشوقا إلى رؤياك حبيب الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا إلى رؤياك حبيب الله يا عيني وشوقا. عليه وعلى